بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا الثامن من عمدة الأحكام، نبدأه بالكلام عن صلاة الكسوف. بسم الله. قال رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طيب، هنا يقول إن الشمس خسفت، ويجوز أن يقال خسفت أو كسفت، مع أن المشهور أن الكسوف يقال للشمس والخسوف يقال للقمر، لكن يجوز التبديل بينهما. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي. إذن صلاة الكسوف عندنا صلاة في وقت الكسوف، ولا يؤذن لها، وإنما ينادى لها بهذا النداء: الصلاة جامعة. فيجتمعون في المسجد ويتقدم الإمام ويصلي. صلاة الكسوف تختلف عن الصلاة العادية في عدد الركعات، أو عفوا، عن عدد الركوعات. الصلاة العادية نحن نصلي ركعة ثم سجدتين، هنا تنتهي الركعة. أما في صلاة الكسوف، طبعا اختلف أهل العلم في عدد الركوعات. الركعة الواحدة، قال أكثر أهل العلم أن الإنسان يصلي ركوعا ثم يقوم، ثم ركوعا ثم يقوم، ثم يسجد سجودين. فإذا في الركعة الواحدة عندنا ركوعان: يقرأ الفاتحة وآيات ثم يركع، ثم يقوم يقرأ الفاتحة وآيات ثم يركع ثم يقوم: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين. هنا انتهت الركعة الأولى. الثانية أيضا كذلك ركوعان وسجودان. أبو حنيفة يقول: لا، هي تصلى صلاة عادية كما نصلي الفجر، وهذا قول ليس صحيحا. وأهل الحديث مالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى الذي قلته لكم. وقد وردت روايات في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من ركوعين في الركعة الواحدة. ورد عنه أنه صلى 3، ورد عنه أنه صلى 4، ورد عنه أنه صلى 5. وورد يعني 5 في سجدتين، يعني الركعة الواحدة فيها 5 ركوعات: يركع يقوم يقرأ قرآن، يركع يقوم يقرأ قرآن، إلا في الأخير: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجدتين. وهذه الروايات يعني من أهل العلم قال إن فيها خطأ ولا تقبل. والراجح هو أن الركعة فيها ركوعان وسجودان فقط، وهذا الذي كما قلت ذهب إليه أكثر أهل الحديث. ويجوز أن يقال إن هذه الروايات تعددت بتعدد الكسوف، لأن الكسوف لا يحدث مرة في العمر. يعني لو بشكل عام الشمس تنكسف مرتان في كل سنة، طبعا في مناطق مختلفة من العالم، ففي هذه المنطقة اللي هي شبه الجزيرة العربية خلال، أو المدينة المنورة خلينا نقول، خلال 10 سنوات ما انكسفت إلا مرة أم لا؟ هذا الأمر يرجع فيه إلى أهل العلم المختصين بالفلك، فهم يستطيعون حساب هذا حسابا دقيقا، ويعرفون خلال التاريخ كله في كل منطقة متى كسف الشمس ومتى لم تكسف. فهذا إذا رجعنا إلى المختصين فقد نحسم المسألة: هل وقع الكسوف مرة أم أكثر من مرة؟ إذا كان مرة واحدة كما يقول أكثر أهل العلم، فعند ذلك علينا أن نرجح بين الروايات. وإذا كان هناك أكثر من كسوف مر على النبي صلى الله عليه وسلم، فعندها سنقول إن من صلى ركوعين بركعة أو 3 أو 4، فعند ذلك تعدد الركوع هذا يرجع إلى ما يفعله الإمام، يعني إلى اجتهاد الإمام، وليس فيه شيء محدد. ولكن إن كان الكسوف مر عليهم مرة واحدة فلا بد من الترجيح، والراجح يعني والروايات الأقوى هي روايات أنه ركوعان وسجودان في الركعة الواحدة. نعم. عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا له مناسبة، أن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره يعني تقريبا سنتان وما شابه ذلك، فمات، فلما مات انكسفت الشمس، فقال قوم إنما انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال: إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لو كان إنسان كاذب ادعى هذه الدعوة، ادعى أنه نبي أو ادعى شيئا من ذلك، فانكسفت الشمس يوم وفاة ابنه، هو الذي سيقول للناس: الشمس انكسفت لوفاة ابني، لكي يقولوا: إذن هذه آية كونية تدل عليه. لكن هذا جاءته الآية على طبق من ذهب عليه الصلاة والسلام، جاءته الآية على طبق من ذهب، فقال: لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فجئنا إلى العلم الحديث وجدنا أن كسوف الشمس محدد، يأتي بأوقات محددة، إنما يعني يكون هناك يعني يأتي القمر يحجب ضوء الشمس فيأتي في وقت محدد، فلا علاقة له بموت أحد، لا يتعجل وقت الكسوف ولا يتأجل، محسوب من هنا إلى 500,000 سنة تستطيع حسابه. فهذه دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كسوف الشمس هو من الآيات التي يخوف الله بها عباده. اليوم الناس ما تخاف، ليش نخاف؟ نحن هذه ظاهرة كونية. طيب، ظاهرة كونية، الزلازل أليست ظاهرة كونية؟ ونحن في أيام تحدث فيها الزلازل، البارحة كان في زلزال، نسأل الله أن يسلم المسلمين. الزلازل أليست آية كونية؟ أليست حادثة كونية؟ لكن يخوف الله بها عباده. إلا أن الزلزال له أثر مباشر على البشر في تهديم بيوت، في موتى، في أناس تفقد بيتها، تفقد أولادها كذا، فيكون أثره في التخويف في النفس أكبر من أثر الخسوف أو الكسوف. لكن أيضا الكسوف والخسوف لها أثر، هذه حادثة طبيعية أو جيولوجية وهذه حادثة فلكية، ولكن لها أثر، أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق مخلوقا يحجب علينا ضوء الشمس فنبقى في ليل طوال حياتنا والأرض لا تحيا إلا بالشمس، فلولا الشمس التي سخرها الله لنا فإن المياه ستتجمد ولا حياة بلا مياه. الشمس هي مصدر دفء الأرض، يعني أحد مصادر دفء الأرض، بدون هذه الشمس لا نستطيع. إذا غابت الشمس عنا تجد البلاد التي الشمس فيها قليلة، كثير منهم يعني الشمس لا تظهر عندهم دائما، كثير منهم يصيبهم الاكتئاب، كثير منهم يأخذ بشكل دوري حبوب مضاد للاكتئاب، وكثير ليس كثير تقريبا كلهم في أوروبا لأن الشمس قليل ظهورها عندهم كلهم يأخذون فيتامين دال، يحتاجون إلى مكملات غذائية فيتامين دال حصرا بسبب أن الشمس قليل ظهورها. فتخيل أن الشمس هذه يحجبها الله سبحانه وتعالى، فأنت تعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، هذا مخلوق صغير حجب عنك نور الشمس، قادر أن يثبته الله سبحانه وتعالى وتبقى الشمس مكسوفة ويعني تدمر حياة البشر، هذه الحالة التي تحدث. فإذا هذا نوع من أنواع التخويف بالكسوف، تعرف أن هذه الكواكب مسخرة بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوه حتى ينكشف ما بكم. فإذا عندما نرى هذه الآيات نصلي ونبقى ندعو الله سبحانه وتعالى حتى تنكشف هذه الآية، ينكشف ما بنا. هل في الآيات الأخرى غير الكسوف والخسوف نفعل ذلك، نصلي؟ يعني مثل جاءت زلازل، جاءت أعاصير، حوادث كهذه، هل نصلي صلاة كصلاة الكسوف؟ ذهب الإمام أحمد إلى ذلك، وذهب إسحاق بن راهوية إلى ذلك، وغيرهم لم يذهب إليه، لكن الشافعي يعني لما ناقش هذه المسألة قال لا يوجد، يعني في الزلازل وفي هذه الآيات لا يوجد صلاة، ولكن الصلاة أمر حسن، يعني كأنه يقول أن لا أنكر على من فعلها. ومن العجيب أن ابن حزم وهو ينكر القياس يقول لا يوجد قياس في الدين، قاس الزلازل على كسوف الشمس وخسوفها، وقال إن هناك صلاة يصليها الإنسان، يعني يستحسن أن يصلي الإنسان عند الزلازل أو عند الكوارث الطبيعية كما نسميها نحن. فلو صلىها الإنسان فهذا أمر حسن، ليش؟ لأن العلة واحدة، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، قال فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا. منها هنا كلمة منها، هل هي تعود إلى الشمس والقمر الكسوف والخسوف أم الآيات؟ حتى لغويا نستطيع أن نخرج قول الإمام أحمد وقول إسحاق وقول ابن حزم بدون قياس. آيات يخوف الله بها، يعني بالآيات وليس بالشمس والقمر كسوفهما وخسوفهما. فيعني يجوز للإنسان في مثل هذه الحالة أن يصلي أخذا بأقوال أهل العلم وأخذا بما يمكن أن يستخرج من هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وفي لفظ فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. هنا يشرح لنا كيفية هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى فأطال القيام، صلاة الكسوف وقتها طويل من أول الكسوف حتى آخره، أطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام، لكن كان دون القيام الأول، يعني لو افترضنا القيام الأول نصف ساعة هذا 25 دقيقة ولا 20 دقيقة، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، إذن الركوع الأول كان طويل مثلا 5 دقائق، الثاني كم؟ 4 دقائق مثلا، أو يعني شيء قريب من هذا. طيب، في الركوع يسبح ويمجد الله سبحانه وتعالى. قال ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الأخرى سجد، يعني سجدتان، سجد سجدتين، فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس، إذا من أول الكسوف إلى آخره حتى تنجلي يعني تظهر، فخطب الناس، فإذا يوجد خطبة بعد صلاة الكسوف، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله. إذن عندنا أول شيء الدعاء، وكبروا تكبير الله، الله أكبر، قول الله أكبر، وصلوا وتصدقوا. شوف هذه الأمور الأربعة يفعلها الإنسان إذا رأى آيات الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنا أقول حتى في غير الكسوف، يعني تجد أننا إذا رأينا آية أو رأينا شيء حادثة عظيما نقول الله أكبر ونسبح ما شابه ذلك. إذا الإنسان وقع في شيء ثم نجاه الله منه تجد أنه يتصدق. بعض الناس يفعلها دون تفكير، يعني دون فقه أو دون أخذ بقول، مجرد أنه سيفعل ذلك، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله من أن يزني عبده أو تزني أمته. هذه إثبات صفة الغيرة لله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قد ينزل آيات يعذب بها المخلوقين بسبب كثرة الزنا في الناس. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ما الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله سبحانه وتعالى نبأه بأنباء، منها الفتن التي تكون في آخر الزمان، منها كثرة الزلازل، أنباءنا بها كثرة الزلازل وما شابه ذلك، كثرة الزنا، أن قوما من شبه الجزيرة، من الجزيرة العربية التي هي مهد الإسلام الذي انطلق منها الإسلام، سيعودون إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، وهذه أعظم من الزلازل. لو كنا نعظم الله سبحانه حقا لعلمنا أن هذا أعظم من الزلازل، هذا لأنه إساءة لله سبحانه وتعالى ولا يضره شيء، ولكنه إساءة لله أن يعبد غيره وإفساد لدين البشر. كذلك من الأهوال التي تكون في يوم القيامة، فلو علم الإنسان ذلك وتفكر به لبكى كثيرا على حاله وعلى حال الناس. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاته قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله تعالى لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. نعم، هذا شبيه بالسابق. باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. هنا في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء هي طلب السقيا، طلب الماء، طلب الغيث، من يعني دعاء الله أن ينزل علينا الغيث المطر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ أتى المصلى. المصلى هو مكان يكون بجانب المدينة، أو هو فعليا بجانب المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إليه ويصلون فيه صلاة العيد وما شابه ذلك، التي يكون فيها اجتماعات كبيرة، فكذلك صلاة الاستسقاء لعلها كانت فيه. ويختار أهل العلم أنها إذا كانت في المصلى فهي أفضل من أن تكون في المسجد، ولكنها في المسجد جائزة. وصفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيد، نفسها تماما في اختيار جمهور أهل العلم، لكن من أهل العلم من يقول هي صلاة ركعتين فقط عادية، يعني بدون، لأن تعرف صلاة العيد يكبر ثم يكبر بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، ثم يقرأ، ثم في الركعة يعني يركع ويسجد، ثم في الركعة الثانية يكبر، ثم يكبر بعدها خمس تكبيرات، ثم بعد ذلك يخطب بالناس. فأكثر أهل العلم على أنها هي هذه صفة، وبعد ذلك في خطبة، نعم قلت الخطبة، أكثر أهل العلم على أن هذه هي صفة صلاة الاستسقاء، ويدعو الله سبحانه وتعالى بنزول المطر. ويذهب الناس، بعض أهل العلم قال يعني يذهبون بثياب رثة، بعض أهل العلم قال إنهم يأخذون معهم صبيانهم ويأخذون معهم نساءهم. ليش؟ يعني من باب التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. بل حتى بعضهم قال يأخذون معهم بهائمهم، لأنه قد يسقي الله سبحانه وتعالى هذه المجموعة من الناس لأجل بهائمهم، كما جاء في بعض الأحاديث ولولا البهائم ما أمطروا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عندما يستفحل الشر بالناس. فنعم يعني هذه كلها مما يستحسن، كذلك يستحسن أن يتأمن بالقوم أصلحهم، وأن يدعو أقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه في صلاة الاستسقاء لما استسقى قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، فاليوم نتوسل إليك بعم نبينا. وقال له: قم فادع لنا. فإذا توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن جعل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. فدعاء الصالحين وسيلة، مع أن عمر بن الخطاب هذا من يعني هذا الثاني أصلح وثاني خير الأمة بعد يعني نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنهم، وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. لكنه قدم العباس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوسل بأن جعل العباس يدعو. إيه نعم، فهذه يعني صلاة الاستسقاء. ويذكر أن بعض يعني ذكر أحدهم أنه ذهب إلى إحدى الدول في آسيا فاجتمعوا إلى صلاة الاستسقاء، فوجدهم يحملون معهم المظلات، وفعلا ما انتهت الصلاة حتى أمطروا. يعني هذه من تيقن فعلا، من كان عنده يقين فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده. ولكن عندما تختلف النفوس وتتغير فهذا الله المستعان. نحمد الله أنه يسقينا حتى الآن مع كل ما نعصيه ويعني يرفع إليه من أعمالنا السيئة، الله المستعان. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال: إن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى النبي وكلم النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: يا رسول الله، هلكت الأموال. كيف هلكت الأموال؟ هم كانوا يسمون كل شيء يمتلكونه مالا، كل شيء تملكه في العربية اسمه مال، فبهائمك التي هي رأس مالك، عندك غنم، عندك بعير، هذه رأس مالك، هذه مالك، فهذه بدون مطر تهلك. فيقول: هلكت الأموال وانقطعت السبل، يعني ما عاد في مثلا على الطرق شيء مثل المستنقعات أو ما شابه ذلك فيها ماء. قال: فادعوا الله يغيثنا، يعني ينزل علينا الغيث اللي هو المطر. فقال، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. يعني القزعة هي الغيمة الصغيرة، والسحاب هو الغيم الكبير، فنحن لا نرى في السماء أي أثر للغيوم، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: سلع بجانب المدينة، يعني المسافة كلها هذه ما فيها. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، تعرفوا هذا الترس اللي يضعونه في الحرب يصدون به السيوف، اللي هي درع نحن نسميه ترس. قال: فلما توسطت السماء انتشرت، يعني أجد غيمة هكذا شبيهة بالترس حتى صارت في وسط السماء فوقهم، ثم انتشرت توسعت، شوف الآية سبحان الله، ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، سبت يعني أسبوع، الأسبوع في اللغة يقولون سبت ولا جمعة، يسمونه بيوم من الأيام، لكن سماه سبتا لماذا؟ لأن اليوم التالي للجمعة هذا سبت، فكأنه يعني حسبها من السبت. على العموم، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، يعني في الجمعة التالية المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. الآن هلكت الأموال العكس، هي هلكت الأموال سابقا بسبب قلة الماء، قلة المطر، الآن لا، هلكت الأموال من كثرة المطر. كيف؟ أنا عندي غنم، هذا الغنم أنا بدي أطالعه يأكل من الأعشاب فتمطر عليه، وهذا غير جيد له إذا كان المطر كثيرا. يعني كذلك البيوت التي هي مصنوعة من حجارة وطين، هذه يعني الماء الكثير يضرها. طبعا أكيد الهلاك هنا غير مقصود أنه هلاك يعني فناء، وإنما هو من باب تقريب الشيء أنها تكاد تهلك، وإلا فالغيث من الله لا يهلك، هذا غيث، ولكن لا يعني كثر المطر حتى يعني وكأنها ستكاد. وانقطعت السبل، كانت مقطوعة بسبب أنه لا يوجد فيها شيء من يعني مستنقعات ولا ما شابه ذلك، أستطيع أن أسير طريق طويل وأجد ماء وكذا. هنا لا، العكس، صار الماء كثير فصارت السبل فيها طين، الطرق صارت طين، ما عاد نستطيع نمشي. فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام هي المناطق المرتفعة من الأرض، ولهذا تجدون في المثل يقولون: وراء الأكمة ما وراؤها، يعني هذا المكان المرتفع من الأرض أنت ما تعرف إيش في وراءه، يمكن يطلع وراءه في شيء يضرك، في وراء جيش يقاتلك، ما تعرف. يقولون: وراء الأكمة ما وراءها، أنت بشوفك الذي تراه أكمة لكن ما تعرف ما وراءها. طيب، والضراب أيضا نوع من أنواع الجبال الصغيرة، فهذه إذا أنزل الله عليها المطر هذه ستخضر ونستفيد منها وننتفع منها، ومنابت الشجر لكي ينبت لنا الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. سبحان الله. نعم. باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف وفي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإيذاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، فقضت الطائفتان ركعة ركعة. صلاة الخوف هي الصلاة التي تصلى عند وجود سبب مقلق إلى درجة كبيرة. فمثلا نحن في الحرب والعدو قد يباغتنا في أي وقت، فنذهب ونصلي جميعنا دون ترك حرس يحرسون ويراقبون لنا العدو، عند ذلك نحن نهلك أنفسنا. فهذه حالة من حالات صلاة الخوف، وقد يكون حالات أخرى يخاف منها الإنسان خوف شيء معين فيحتاج إلى حرس ويحتاج كذا، فلا نصلي جميعا في جماعة واحدة، وإنما ننقسم قسمين، ويصلي بنا إمام واحد. هنا طبعا هذا الحديث سيشرحه الحديث التالي، يقول فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو. فإذا طائفة تراقب العدو وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالطائفتين، فالطائفتان تبادلا. سنقرأ الحديث التالي لنعرف الكيفية بطريقة أفضل، لأن هنا قوله وقضت الطائفتان ركعة ركعة هذا قول موهم، تفهم أنه صلى ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تذكر وراح صلى ركعة لحاله، ليست كذلك. الحديث التالي يشرح. نعم. عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، أن طائفة عندي بضم الصاد صفت لها صفت هي صفت صفت تصح لغويا أنه هو الذي صفها، ولكن لعلها صفت والله أعلم. أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. الصلاة في الخوف تقصر، فعندنا جميع الصلوات تكون ثنائية ما عدا المغرب تكون ثلاثية في الخوف كما عندنا في السفر. فهنا في صلاة الخوف لما يقسم الجيش أو الحاضرين يعني المعركة أو كذا يقسمون قسمين، أول شيء يقف الإمام ويصلي، الإمام عليه صلاة ركعتين وهم عليهم كل واحد صلاة ركعتين، فماذا يفعل؟ الإمام يصلي بهم ركعة كاملة، ثم عندما يقوم هم ينوون مفارقة الإمام، هو يبقى قائم وهم ينوون مفارقة الإمام، ثم يصلي كل واحد منهم ركعة. هذا معنى وقضت الطائفتان ركعة ركعة. ليش هو عليه ركعتين؟ هو صلى مع الإمام ركعة فيقضي هو الركعة الثانية، يصلي الركعة الثانية، بعد ما انتهى يذهب يأخذ مكان أخيه الذي في الحراسة، وأخوه يرجع ويصف خلف الإمام. لما يستقر الصف هنا يكمل الإمام ركعته الثانية، بالنسبة للإمام هذه الركعة الثانية، بالنسبة للذين جاءوا خلفه هذه ركعتهم الأولى. صلى الثانية فجلس للتشهد، لما جلس للتشهد تقوم الطائفة التي خلفه و يصلون ركعة يزيدون، هم صلوا خلفه ركعة واحدة، فيصلون ركعة أخرى ثم لما ينتهون يسلم الإمام ويسلمون معه. فهذه هي صفتها. الإشكال هنا المغرب، لم تذكر لنا كيفيتها. طيب ما هي نفس الشيء؟ لا مو نفس الشيء، لأن المغرب فيها 3 ركعات، فالطائفة الأولى مثلا تصلي ركعتين مع الإمام، الطائفة الثانية تصلي ركعة، ولا الأولى تصلي ركعة والثانية ركعتين، ولا نقسم الركعة الثانية للإمام قسمين، يعني نقول الإمام صلى الركعة الأولى ثم قام للثانية، فعند ركوعه فعند قيامه من الركوع يركع بهم ثم يقوم من الركوع، هنا صارت نصف ركعة تقريبا، هم يكملون ركعة ونص، تأتي الطائفة الأخرى يصلون ركعة ونص حتى يقومون بعد الركوع فيكمل بهم ركعة ونص. هذا قول له وجه حقيقة، وهناك من قال يعني هذه فيها خلاف، والخلاف محتمل في مثل هذا، إنما يقدره الإمام، هو الذي يقول صلوا بالطريقة الفلانية وعلمهم، حتى يعني ما يترك كل واحد لاجتهاده. نعم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع فرفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائكم. طيب هنا في حالة أن العدو في القبلة، فنحن كنا قسمنا المسلمين طائفتين لأن العدو ليس في القبلة، لأن في ناس يجب أن يراقبوا العدو، فإذا كان العدو هو أساسا في قبلتك فإذا باغتك أنت في صلاتك ستراه، فلماذا ننقسم قسمين؟ لكن في حال السجود نحن لا نستطيع أن نراقب العدو لأن رأسنا في الأرض، قد يباغتك العدو فجأة شال السهام وبدأ يضرب بك، فلهذا عندنا صفين، عندنا صفان خلف الإمام، الصف الأول يسجد مع الإمام، الصف الثاني ما يسجد، عندما يقوم الإمام يقضي الصف الذي خلف يقضي هذا السجود، ثم عندما يقومون يتبادلون، كل واحد يبدل مع الذي أمامه، فكذلك الركعة الثانية يسجد مع الصف الذي خلفه، الصف الأخير لا يسجدون يراقبون، فإذا انتهى من سجوده الإمام هم يسجدون ويقومون، فهذه كيفية ثانية لصلاة الخوف. عندنا كيفية ثالثة، ألا وهي أن الإنسان يصلي كما ولو برأسه ولو بعيونه فقط، وهذا عند الالتحام، عندما يلتحم المقاتلون أنت ما تستطيع أن تروح وتصلي جماعة، ما في، يذبحونك. أساسا نحن لماذا صلينا بفريق وفريق يراقب؟ حتى إذا هجموا علينا نستطيع أن نهجم، نستطيع أن نخترط القواطع ونهجم عليهم كذلك، لا نجلس في صلاتنا ويقتلونا، ولهذا نحن نراقب. طيب نحن الآن في الالتحام في المعركة، فماذا نفعل؟ كيف نصلي؟ كل واحد يصلي ولو بلسانه ولو برأسه، ينحني قليلا برأسه بدلا من الركوع، وينحني أكثر بقليل بدلا من السجود، بس أثناء مقاتلته بالسيف. وإذا كان مثلا موكل بدبابة ولا ما شابه ذلك، وعليه أن يمسك معدات معينة أثناء فعله هذا، ففي الخوف حالة هذه يعني تختلف عن الحالات العادية. نعم. كتاب الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعة. هنا الجنائز سنتكلم عن صلاة الجنازة. ما هي الجنازة أساسا؟ هي الميت. الميت هو بنفسه يسمى جنازة، وجنازة أو جنازة. يصلى على الميت أربعا، لكن هل هي أربع ركعات؟ لا، هي أربع تكبيرات. في صلاة الميت لا ركوع ولا سجود. قوله نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، إذن هذه طبعا حتى هذه من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر للمسلمين النعي هو أن تخبر الناس بأن فلانا مات. فهو باليوم الذي مات فيه النجاشي علم، ما كان عنده واتساب، ما كان عنده قنوات تلفزيون، إنما كان عنده الوحي، أخبره النجاشي في الحبشة وهو في المدينة، وصله الخبر من السماء عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم اليوم مات النجاشي، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، يعني صلى عليه أربع تكبيرات. هذا فيه أكثر من حكم. الحكم الأول حكم صلاة الجنازة أنها يسارع إليها. الحكم الثاني أن صلاة الجنازة فيها أربع تكبيرات، وسنشرح الطريقة بإذن الله. الحكم الثالث هي صلاة الغائب، بمعنى عندما نصلي على ميت هل لابد من وجود الميت أمامنا أم عادي يكون في مكان آخر في بلد آخر؟ المسألة هذه الراجح فيها أنها لا يصلي الإنسان على الغائب إلا إذا كان أمامه، هذا الراجح فيها، وسنذكر الدليل بعد قليل. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي؟ النجاشي دفن في الحبشة. أجاب علماؤنا بأن النجاشي لما مات في الحبشة هو كان مسلم وقومه كفار، فمن الذي سيصلي عليه؟ لأنه لا أحد يصلي عليه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ليس أمامه، ليست الجنازة أمامه، فصلى عليه صلاة غائب. فإذا صلاة الغائب نصليها على الذي نتوقع أنه لا أحد صلى عليه، مات في بلاد كفار وما فيها مسلمين وكذا، فنصلي عليه. فهذا والله أعلم. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. هذه حادثة، ماتت امرأة كانت تنظف المسجد، فلما ماتت ماتت بالليل، فالمسلمون قالوا يعني نوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فما أوقظوه. فبعد ذلك فقدها، قال أين هذه المرأة التي كانت تأتي وتنظف؟ فقالوا له ماتت. فقال لماذا لم تخبروني؟ قالوا كان ليل وكذا ونوقظك. فذهب إلى قبرها وصلى عليها أربعة. طيب هذه صلي عليها، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها، لكن أين؟ عند قبرها. ذهابه إلى قبرها دل عندنا على أن صلاة الغائب تكون عفوا على أن الصلاة لابد من أن تكون على الميت بنفسه، يعني يكون الميت أمامك. ولهذا لا نصلي على الغائب إلا في حال لم نستطع أن أو إلا في حال أنه لم يكن أحد قد صلى عليه. ويمكن للذين أجازوا صلاة الغائب بدون تقييد أن يقولوا لنا هو ذهب إلى قبرها لأنه كان موجودا، ولو كان قبرها بعيدا لصلى عليها دون أن يذهب إلى قبرها. هذه امرأة صلى عليها مسلمون وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم، إذن يجوز تعدد صلاة الجنازة. وكونه ذهب إلى قبرها، طيب هناك أناس ما نستطيع الذهاب إلى قبرهم فنصلي عليهم كما صلى على النجاشي بدون أن يكون قبرهم أمامنا، لهم أن يقولوا ذلك وقولهم معتبر. على العموم، كيف نصلي على الجنازة؟ توضع الجنازة أمام الإمام، فإذا كان رجلا يجعل رأس الجنازة أمامه، وإذا كانت امرأة يجعل وسط المرأة أمامه أمام الإمام، فإما أن يقف ورأس الجنازة أمامه، وإما أن يقف وبطن الجنازة أمامه، وهي توضع بينه وبين القبلة. ثم يكبر الله أكبر ويصف المسلمون خلفه. طبعا صلاة الجنازة لا يكون فيها نداء أذان، وإنما يعني إما يقال صلاة جامعة أو ما شابه ذلك، فيصف المسلمون. يستحب أن يكثروا من الصفوف، لورود حديث أن من صلى عليه أربعة صفوف أو خمسة الوهم مني فقد يعني بما معناه أنه يعني هذا مما يدخله الجنة أو ما شابه ذلك. على العموم، فيستحب تكثير الصفوف، ويجوز أي أن تتقارب الصفوف لأننا لا نحتاج إلى مسافة سجود، فيجوز أن يكون بين الصف والصف شبر لا بأس. طيب، يكبر الإمام الله أكبر، هذه التكبيرة الأولى، يقرأ فيها الفاتحة، وإن ويستطيع أن يقرأ فيها سورة لكن الأصل أن يقرأ فيها الفاتحة. ثم يكبر التكبيرة الثانية، بالتكبيرة الثانية يقرأ الصلوات الإبراهيمية التي نقولها في آخر الصلاة، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ففي هذه التكبيرة الثانية الصلوات الإبراهيمية. التكبيرة الثالثة يدعو للميت ويدعو للمسلمين. التكبيرة الرابعة ليس بعدها شيء إلا السلام، إلا التسليم. كم تسليم يسلم؟ أكثر الصحابة على أنه يسلم تسليمة واحدة، وبهذا أخذ كثير من شيوخنا. فإذا اختصارا، صلاة الجنازة يكبر الله أكبر، يكبر الذين خلفه، يقرؤون الفاتحة، يكبرون تكبيرة ثانية الله أكبر، ويقولون الصلوات الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخرها. ثم يكبرون الثالثة يدعون للميت ويدعون للمسلمين. يكبرون الرابعة ويسلمون تسليمة واحدة إلى اليمين. انتهت صلاة الجنازة هذه. يستحب أن الذي يصلي على الجنازة هو أقرب الناس إلى ذلك الميت، يصلي عليه أبوه، ابنه، أو ما شابه ذلك. وإن صلى إمام البلد أو إمام المسجد أو ما شابه ذلك فبها ونعمت، ولكن لا حاجة، يعني ولكن إذا صلى يعني الأقارب اللصيقين به نسبا فهذا أولى. إذا كان عندنا أكثر من جنازة هل نصلي؟ يعني مات رجلين، رجل وامرأة، خمس رجال، خمس نساء، أي عدد، هل تتعدد صلاة الجنازة بتعدد الموتى؟ لا، وإنما يصلى عليهم جميعهم، يصلى عليهم جميعهم صلاة واحدة، كل موتى يوضعون أمام الإمام ويصلي عليهم صلاة واحدة. وإن كان عددهم كبير، يعني لو كانت كارثة ولا كذا خلاص، يعني ما يستطيع أن يصفهم كلهم رأسه أمامها أو جذعها أمامها، لا، يعني حتى لو كانت هكذا يعني متفرقة أمام الإمام ولكن ليست أمامه تماما أقصد، فعند الكثرة هذه يعني هذا من الممكن. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. طيب، هذا ما يتعلق بالتكفين. الكفن هو الثوب الذي يوضع الذي يلف به الميت حين موته. كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أثواب. الثوب هو قطعة القماشة، قطعة القماش تسمى ثوبا، ليست مفصلة، ليست مخيطة، وإنما هي قطعة قماش. يمانية يعني من اليمن، بيض لونها أبيض. سحولية هي التي ليس عليها مثلا رسوم ما شبه ذلك، ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص اللي هو اللباس الذي يلبس على الجذع، والعمامة معروفة. لا، هي 3 أثواب، يلف ثوب من فوق، ثوب من تحت، وثوب يعني يلف به باقي الجسد، يعني جميع الجسد. نعم. عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي رواية أو 7، وقال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها 3 قرون. هذا بالنسبة لصفة تغسيل الميت، مع أنه كان الأولى أن يكون صفة التغسيل قبل ذكر صفة الكفن، لكن على العموم هذا كله واسع. الميت لابد من أن يغسل، الذين يغسلونه هم أقاربه، يجرد من ثيابه وتبقى العورة المغلظة مستورة، يعني يوضع عليها شيء من القماش من باب ستر هذا الميت. و الذي يغسل الميت، طبعا اليوم أنت تقول مثلا إذا واحد مات أخوه ولا مات أبوه ولا كذا يقول أنا أغسله، ما بعض الناس لا يستطيع أن يقرب الميت، لكن إن لم يستطيعوا طبعا يأتون بشخص مختص بتغسيل الموتى. اليوم ده يعني في كل بلد تجد في أشخاص مختصين بتغسيل الموتى، لأن الناس صارت تخاف من أن تقرب الميت. لكن على العموم هو الأولى أن يكون أقرب الناس إليه، ولا بد من أن يكونوا أمناء. ليش؟ لأنهم قد يرون عيبا في جسده أو ما شابه ذلك فلا يحكونه للناس، كذلك لكي يستروا عورته المغلظة أثناء تغسيله، لأن يعني حتى الميت هذا له حرمة. طيب كيف يسترونها ويغسلونها؟ تصب عليه الماء، أنت لا تحتاج إلى أن يعني تكشف الثوب وتصب الماء، ترفعه قليلا وتصب الماء. طبعا قبل أن تغسله ترفع جذعه قليلا وتضغط على بطنه قليلا لكي يخرج ما في بطنه، ثم يمسح الإنسان يعني أثر البول والبراز، كذلك يمسح ما في فمه، قد يكون في فمه شيء من القيح أو كذا، يمسحه ينظف أنفه، ثم بعد ذلك يغسله بالماء، ثم بعد ذلك يضع قطنا في أنفه وفي فمه وفي الدبر لكي لا يخرج شيء، يعني فقد تخرج النجاسة لأن خلص العضلات مرتخية عند هذا الإنسان، فيوضع القطن حتى لا يخرج شيء. الماء الذي يغسل به ماء وسدر. السدر نبات طيب الرائحة. طيب إذا استخدمنا أي نوع من أنواع النباتات التي هي رائحتها طيبة يجوز، أو استعملنا معطرات أو كذا، المهم أن هذا ميت يعني يعطر كذا لأنه يعني أولا قد تتغير رائحته بعد الموت، فنحن لا نغير برائحة طيبة. ثانيا من باب التفاؤل بأنه خلاص طيبناه ليذهب إلى الجنة تفاؤلا، يعني ليس كذا. قال اغسلنها ثلاثا، فإذا يمر الماء على جسده ثلاث مرات أو خمسا، وفي رواية أو سبعا إن رأيتن ذلك، يعني ثلاثة تكفي، لكن إن كان الجسد يحتاج إلى خمسة أو سبعة أو أكثر تسعة 11 يمكن ذلك، مهم أعداد فردية. بماء وسدر، قلنا السدر يعني لتطيب الرائحة، وجعلنا في الآخرة كافورة، أيضا الكافور هذا نوع من النبات طيب الرائحة، يعني يستطيع الإنسان أن يبحث في جوجل لكي يرى صورته ويعرفه. كذلك يجعل هذا الكافور لتطيب رائحة هذا الميت، أو شيئا من كافور، يعني بعض الكافور ليس كثيرا. فإذا فرغتن فأذنني، إذا انتهيتن من التغسيل فأعلمنني، أخبرنني. فلما فرغنا أذنه، يعني أعلمناه، فأعطانا حقوه. الحق هو الثوب الذي يلفه الإنسان على وسطه، الذي يذهب للحج مثلا أو العمرة يجد أنهم يلفون على وسطهم ثوبا، هذا إزار أو حقو. قال أشعرنها إياه، يعني ألبسنها إياه بحيث يكون هو الأول الذي يلمس جسدها. الأثواب نوعان، شعار ودثار. الثوب الذي يلمس جلدك هذا اسمه شعار، الثوب الذي تلبسه فوقه اسمه دثار. قال أشعرنها إياه، يعني إزاره، وهذا يدل على بركة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لماذا أعطاهم حقه؟ لأن في حقه بركة، ولا خلاف بين أهل السنة في بركة جسد النبي صلى الله عليه وسلم وبركة ما مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا ننكر هذه التي يحملونها الشعارات التي يحملها هؤلاء الصوفية وكذا، لأننا نعرف أنهم كذابين، وقد تكون هذه شعرة قرد أو شعرة شيخ من شيوخهم أو شعرة لا تدري لكافر أو مسلم، يزعمون أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم ليلم الناس حولهم. فلو ثبت عندنا شيء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم أو مما مسه جسد النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح كالشمس، جاز أن يتبرك به الإنسان، لكن هذا كله الموجود موجود عند أناس علم عنهم الكذب. فإذا هذه صفة تغسيل الميت وصفة تكفينه. نعم. طبعا هنا قوله وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، قرون يعني ظفائر، جدائل، جدلنا شعرها ثلاثة جدائل. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. رجل كان محرما، المحرم حاله خاص بالنسبة إذا مات في إحرامه. بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني كسرت رقبته فمات. الراحلة هي الدابة التي يركبها، قد تكون جمل أو ناقة، فأوقصته أو وقصته نفس المعنى كسر الرقبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فإذا الميت هذا يغسل. وكفنوه في ثوبيه، الثوب اللي كان لابسه للإحرام هو الذي يكفن فيه. ولكن عندما نكفن نحن عادة الميت نغطي جميع جسده، رأسه وكذا، هذا لا نغطي رأسه، المحرم لا يغطي رأسه، فهذا يأخذ حكم المحرم في تكفينه، فلا يغطى رأسه، لا يغطى حتى وجهه، لأنه يبعث ملبيا، ويبعث يعني وكأنه في حجه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. الجنازة التي عن أم عطية الأنصارية رضي تسمعني؟ الله عنها قال: نعم، عندما السلام نحمل الجن، علينا. يبدو أن في عندك ضعف في الإنترنت، صح؟ أنا أتكلم. نعم، قطع طيب، الصوت. عندما نحمل الجنازة لدفنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإسراع. الإسراع ليس ركضا وإنما المشي السريع. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه. إذا إنسان صالح، وين رايح هو؟ رايح على الجنة، فأسرعوا به إلى داره. طبعا في القبر المؤمن يعني ينعم ويرى مقعده من الجنة، ويلبس لباس أهل الجنة، وقد يعذب إذا كان مسلما يستحق العذاب، قد يعذب بقدر ما يستحق مما يخفف عنه عذاب الآخرة، ويرى مقعده من الجنة وكذا. والكافر إنه سيعذب. فإذا كانت صالحة، إذا كان هذا مسلم وصالح ورايح على خير ونعيم، أسرعوا به إليه. وإن كان سوى ذلك، يعني إذا كان فاسدا، فهذا شر أنتم وضعتموه على أكتافكم، حطوا هذا الشر، ارتاحوا منه، ريحوا أكتافكم من حمل هذا الإنسان الشرير. نعم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. هذا في أن النساء نهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، فالجنائز يتبعها الرجال. نعم. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. وهذا فيه دليل على ما قلنا سابقا، حينما يصلي على المرأة فيقوم ووسط المرأة أمامه، لكن إذا كان الرجل هو الميت يجعل رأس الرجل أمامه، مع أن هذا الحديث الأولى أن يكون في أبواب الصلاة، في أول، يعني في حينما تكلم عن صلاة الميت، لكن على العموم هذا ما عمله. نعم. عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عندما تسمع خبرا سيئا كالموت أو ما شابه ذلك، تصرخ يا كذا يا كذا. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصائب، والشاقة هي التي تشق ثوبها. هذه الصفات الثلاثة أو الأفعال الثلاثة التي تفعلها بعض النساء، من فعلتها فإن النبي بريء منها عليه الصلاة والسلام. فإذا هي هذه الأفعال من الكبائر، لا يجوز. خلاص، الإنسان يحزن ولكن لا يشق ثوبه ولا يحلق رأسه ولا يعني يرفع صوته بالصراخ. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك شق الجيب هو شق الثوب من عند الصدر، وضرب الخدود تجدون يعني اللي حضر مثلا في صغره بعض عزاء النساء وما شابه ذلك، أو سمع بعض الكلام من النساء حول ما يحدث في الأعزية، يعني يسمع من هذا الشيء الكثير، مع أن النبي يعني هذا يقول ليس منا، يعني هذا اللفظ يدلك على أن هذا الفعل كبير، ليس منا، تضرب خدودها وتلطم نفسها وتشق جيبها، لماذا كل هذا؟ الإنسان يحزن، نعم يحزن، ولكن هذه ليست من أفعال المسلمين وإنما من أفعال الجاهليين. ودعا بدعوى الجاهلية، هذه قد تحمل على عمومها كل دعوة الجاهلية، وقد تحمل على خصوصها بما يناسب حال من توفي له أحد. فتجد أن بعض النساء إذا مات رجل يعني تقول كلاما لا ينبغي أن يقال، يم طعمينا يم أكلنا يم شربنا، هذه لا تقال إلا لله سبحانه وتعالى. ونعم كان سببا ولكن ليس لهذه الدرجة، كسر البيت وما يعني بعض العبارات التي تقولها بعض النساء. فهذه من دعوة الجاهلية. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا في مرض موته، يعني في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ذكرت له، يعني رأينا كنيسة ومعروف يعني كنائس النصارى بعضهم يعتني بها عناية كبيرة ويضع فيها الصور ويجملها بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك قال: أولئك من مات في إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك، ليس نحن، أولئك هذه ليست من عادة المسلمين بناء المساجد على القبور، إنما هذه من أفعال النصارى. سبحان الله، يأتيك أناس يقولون لك: نحن لا نخالف أهل الحديث، نحن نأخذ بحديث النبي، نحن لا نخالف النبي. هم أكثر الناس مخالفين له. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. طب هم تكلموا عن كنيسة والنبي قال مسجدا، يجوز أن يطلق على كل مكان يسجد فيه ويركع، يجوز أن يطلق عليه مسجد بالمعنى العام، والمساجد التي هي للمسلمين هذه مساجد بالمعنى الخاص. ثم صوروا فيه تلك الصور، وضعوا هذه التي يسميها النصارى الأيقونات وما شابه ذلك، أولئك شرار الخلق عند الله. وتجد بعض الناس ينتسب للإسلام ويعمل هذه الأفعال، الله المستعان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا فيه النهي أيضا عن اتخاذ القبور مساجد وعن إبراز القبور، وأن الناس لا يذهبون إلى المساجد التي فيها قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك في آخر عمره عليه الصلاة والسلام، لكي لا يعني حرصا على أمته صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمة للأسف عندها تهاؤم في هذا، وسطوة القبورية في هذه الأمة وكثرة تشغيبهم عن المسلمين تجعل بعض أهل السنة يخافون من ذكر مثل هذه الأشياء، يخافون من الكلام في هذه الأشياء، ويعني كذلك يروجون إلى باطلهم، ويأتون بكلام ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبنوا المساجد على القبور، ولكي يصلوا في القبور التي فيها جثث، ويخترعون. حتى تجد مثلا نحن في عندنا في سوريا قبر الزهراء، وفي مصر كذلك رأس الحسين موجود في العراق، موجود في مصر، موجود يمكن في اليمن، موجود مدري وين، ويذهبون إلى هذه المساجد التي لا تدري ما المدفون فيها أساسا. يعني مو معقول الزهراء عليها السلام تكون مدفونة في مكانين، مو معقول هذا. نفيسة عفوا عندنا في سوريا وعندهم في مصر، معقول مدفونة في مكانين؟ لا، أنت ما تدري هذه الجثة بقى التي عندك يمكن جثة واحدة كافرة ولا واحد كافر ولا ما في أساس، يبنون عليها مسجد ويذهبون ويصلون في هذه المساجد، ويخترعون أشياء. يعني إذا كذلك في عندنا قبور أنبياء أيضا لا أحد يدري من أين جاءت، يعني على أي شيء استندتم في أن هذا قبر لنبي، مهم، ويذهبون إليها ويتهاونون في هذه الأمور، نسأل الله السلام. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد. هذا من يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، لأن نحن سنسير مع الجنازة إلى موضع يصلى عليها فيه، فنصلي عليها ثم نحملها إلى أن تدفن. فاللي مشى مع الجنازة في أول مرحلة وصلى عليها له قيراط، يعني مثل جبل أحد من الأجر، ثم إذا أكمل حتى تدفن فله قيراط آخر، شيء عظيم جدا من الأجر. ولكن الناس تهاونت في مثل هذه الأجور. أنا كنت في الأردن، الذي كان يعلمنا القرآن كان عندهم مجموعة، هو عدد من يعني أصدقائي وكذا، إذا مات أي أحد من المسلمين يبعثون على المجموعة في عندنا جنازة في الوقت الفلاني. فأنا ما كنت يعني كنت أستغرب إيش عندكم جروب للجنازات، فقال: هذه قراريط، هذه قراريط من الأجر، يعني شيء ليس هينا، يعني تتفرط بجبل عظيم، تستطيع أن تأخذ جبل عظيم من الحسنات. سيئاتنا كثيرة، نحتاج فعلا إلى أن نسعى في مثل هذه الحسنات، ولكن سبحان الله عندما يتهاون الإنسان وعندما يغيب عن باله مثل هذه المعاني، فهذا يعني أمر يحتاج إلى تذكير فيه. وبهذا نختم، لن نأخذ أسئلة اليوم يعني لأن الوقت متأخر. بارك الله فيكم ونلتقي في المجلس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.